بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة يوسف من الآية 36 وحتى الآية 42. شرع سبحانه يقص من أمر يوسف عليه الصلاة والسلام في سجنه ما حاصله، أنه جعله سبب الكرامة. كل ذلك بيانا للغلبة على الأمر والاتصاف بصفات القهر، فقال جل جلاله: ودخل معه السجن فتيان، أي شابان. وقبل هذا محذوف لا بد منه وهو فسجنوه. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله، يقول تعالى ذكره ودخل مع يوسف السجن فتيان، فدل بذلك على متروك قد ترك من الكلام، وهو: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فسجنوه وأدخلوه السجن. ودخل معه فتيان، فاستغنى بدليل قوله ودخل معه السجن فتيان على إدخالهم يوسف السجن من ذكره. وهذان الفتيان كما يذكر المفسرون هما ساق الملك وخبازه، غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما. قيل اتهما بتسميم الملك في الشراب والطعام. وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الرؤيا. فلذلك سأله الفتيان عن منامهما، وقيل إنهما استعملاها ليجرباه، وقيل رأيا ذلك حقا. وهذا هو الصواب، لأنهم في مكان واحد ويحصل معهم من الكلام والاختبار ما عرف أنه أول الرؤى. قال أحدهما أي ليوسف عليه الصلاة والسلام: إني أراني، فحكى الحال الماضية، أعصر خمرا. قيل فيه سمي العنب خمرا بما يؤول إليه، وقيل هي لغة. نقل ابن جرير عن جماعة من السلف أنها لغة أهل عمان. والعصر الاعتماد على الشيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من الماء. وقال الآخر مؤكدا لمثل ما مضى: إني أراني أحمل، والحمل رفع الشيء بعماد نقله. فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يقول تعالى ذكره: وقال الآخر من الفتيين: إني أراني في منامي أحمل فوق رأسي خبزا، يقول أحمل على رأسي، تأكل الطير منه، يعني من الخبز. نبئنا أي أخبرنا بتأويله، أي ما يرجع أمره ويصير إليه. إنا نراك من المحسنين، قيل معناه في تأويل الرجل، وقيل إحسانه إلى أهل السجن. قال بعضهم هو أنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم، وإذا احتاج منهم إنسان جمع لهم، وهذا الذي صوبه ابن جرير، يعني إحسانه في تعامله مع الخلق. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. الآية تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله. وفيه وجهان: أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء. والآخر أنه قال: لا يأتيكما طعاما في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا. إلا نبأتكما أي أخبرتكما لتأويله قبل أن يأتيكما، أي أخبرتكما بأنه يأتيكما طعام كذا. ذلكما مما علمني ربي، روي أنهما قال له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم، فقال ذلكما مما علمني ربي. قال ابن عاشور وقوله مما علمني ربي إيذانا بأنه علمه علوما أخرى وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة، كما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله من قوله علمني ربي، أو يكون استئنافا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وعبر بي تركت موضع تجنبت مثلا، مع كونه لم يلابس تلك الملة قط تأنيسا لهما واستدراجا إلى تركهما، والملة الدين. قال الطبري وقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يقول إني برئت من ملة، يقول إني برئت من ملة من لا يصدق بالله ويقر بوحدانيته وهم بالآخرة هم كافرون، يقول وهم مع تركهم الإيمان بوحدانية الله لا يقرون بالمعاد والبعث ولا بثواب ولا عقاب، واتبعت ملة آباء إبراهيم، إبراهيم خليل الله وهو جد أبي، وإسحاق ابنه نبي الله وهو جدهم، ويعقوب أبيه إسرائيل وهو أبوه، وتلك هي الحنيفية السبعة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قال ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، قال نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهتم. ما كان لنا أي ما صح وما استقام بوجه من الوجوه أن نشرك بالله من شيء، أي بما شرعه لنا من الدين القويم، فكانت ملتنا التوحيد، ثم عدل ذلك فقال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يقول إن اتباع ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب على الإسلام وترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون من فضل الله الذي تفضل به علينا فأنعم إذ أكرمنا به. وقوله على الناس يقول إن بعثنا إليهم رسلا، والفضل النفع الوافر، فكل عطاء الله فضل منهم وتفضل، فإنه لا واجب عليه، فكان واجبا على كل أحد إخلاص التوحيد له على فضله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون لأن حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله تبارك وتعالى. يا صاحبي السجن، نسبهما إلى السجن، إما لأنهما سكنا أو لأنهما صاحباه فيه، كأنه قال يا صاحبي في السجن أأرباب متفرقون خير الآية، دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهم الحجة رغوة في إيمانها. أم الله الواحد القهار، يقول أعبادة أرباب متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر خير أم عبادة الله الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه، الذي قهر كل شيء فذل له، ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أوقع الأسماء هنا موقع المسميات، والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها، سميتموها أنتم وآباؤكم، وذلك تسميتهم أوثانهم آلهة أربابا شركا منهم وتشبيها لها في أسمائها التي سموها بها بالله، تعالى الله عن أن يكون له مثل أو شبيه، ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان، إن أي ما الحكم إلا لله، أي المختص بصفات الكمال سبحانه. والحكم فصل الأمر بما تدعو إليه الحكمة. ولما انتفى الحكم عن غيره ذلك كافيا في وجوب توحيده، صرح بمفهومه فقال: أمر أن لا تعبدوا أيها الخلق إلا إياه. وفي قوله إن الحكم إلا لله إبطال لجميع التصرفات المزعومة لغير الله بأنها لا حكم لها تقديرا ولا تشريعا، بل كل ذلك من حق الله تعالى لا يجوز إشراك غيره معه فيه، ذلك أي توحيده وإفراده عن خلقه. الدين القيم أي الذي لا عوج فيه ولا خلل، ولكن أكثر الناس أي لما لهم من الإضطراب لا يعلمون، أي ليس لهم علم فهم لا ينتفعون بعقولهم، فكأنهم في عداد البهائم. يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو الساقي فيخلص ويقرب فيسقي ربه خمرا يعني الملك، وأما الآخر وهو الخباز فيصلب ويعقب فتأكل، أي فيتسبب عن صلبه أنه تأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يقول: فرغ من الأمر الذي فيه استفتيتما ووجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي وقال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي ظن نجاته من الفتيين وهو الساقي، قال ابن جزي: الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك، أو يكون على بابه لأنه عبارة الرؤيا ظن. قال الطبري بعد أن نقل القولين: وهذا الذي قاله قتادة من أن عبارة الرؤيا ظن فإن ذلك كذلك من غير الأنبياء، فأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يكون، إلى آخر ما قاله رحمه الله. اذكرني عند ربك أي عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. قيل الضمير يوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره، فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن. وقيل الضمير للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عندهم، والرب على هذا التأويل الملك. فلبث أي يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين، البضع من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسعة. وروي أن يوسف عليه السلام سجن 5 سنين أولا، ثم سجن بعد قوله ذلك 7 سنين. ولابن عاشور في خاتمة هذه الآيات كلام حسن واستنباط: رأينا ذكره، فإنه رحمه الله قال: وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين وأسباب سجنهم والمدة المسجون إليها، ولا كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن ويفتقد أمر المساجين ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام. وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس، وقد أبطله الإسلام، فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجد. نسأل الله أن يرحم المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.